الشرك؟ ها ها ايش؟ وإذا أخذ ربكم بلاد الظهر. بس ما هو دليل؟ أعطني دليل على أنه نعم أي فإنها لو فإنك لو مت وهي عليك عن التميم ما فلحت أبدا، لأن الله يحاسبك عليها. يعني المقصود أن الشخص يجب أن يتبصر في الدين حتى ما يشابه غيره، مثل لبس الصلبان هذا تشبه بالنصارى، ما يجوز لبسه حتى لو قال الشخص أنا ما أقصد، حتى لو ما تقصد، هذا شعارهم. أنا بعطيكم مثال حتى تعرفون أن التشبه كيف يؤثر والإنسان ما يشعر. لو واحد مثلا غير مسلم ويكتب على قميصه من خلف أبو بكر عمر عثمان علي، وش تقول عنه؟ تقول ما شاء الله هذا يحب الإسلام، قريب من الإسلام، ولا لا؟ كذلك المسلم الذي يقلد يكون قرب من هذولي فيبتعد عنه. يعني حتى الربطات والشغلات هذه، اللبس كله داخل التشبه، كذلك الحلاقة بعض الرأس. أقول ما حكم لبس الألبسة التي عليها اسم كافر أو شعار ونحو ذلك؟ ولا يدخل في التشبه، يدخل في التشبه ويدخل في الموالاة. موالاة معناتها حب الكافر من أجل الدنيا، مثل شخص يلعب كرة وماهر فيها، شخص يحبه من أجل الكرة، ما يجوز، هذه موالاة. حتى لو قال الشخص ما أحبه عشان دين، عشان لعبة، حتى ولو ما تعجب بكافر، كم حركة تبطل الصلاة؟ حركتين ثلاث أربع ولا ها؟ ما هو الضابط؟ لا أعطني كم حركة. نعم أرفع فيها ممكن ثلاث أربع، شفت واحد يتحرك واجد هذا يتحرك كثير. طيب متى تبطل الصلاة بالحركة؟ كم شرط؟ ثلاث شروط. الشرط الأول كثيرا، الشرط الثاني من غير تفريق، الشرط الثالث ضرورة. شلون مثل ايش ضرورة؟ انت ما كنت حضرت الدرس. ها ضرورة مثل حمل أمام الطفل يبكي تخشى عليه، ومثل انت ما حضرت الدرس بعد ولا انت ها مثل شخص يحك راسه مضطر. اي نعم صحيح. طيب ولو واحد يعدل شماغه هو يصلي ما هي ضرورة، لو كثر من حركته تبطل الصلاة. نعم. طيب أسألكم الفرائض. طيب إبراهيم، الجد مع الإخوة إذا كان صاحب فرض له أربع صور أو حالات صح؟ الحالة الأولى إذا ما يبقى شيء، إيش ما يبقى شيء لمن؟ إيه ما يبقى شيء لا الجد ولا الإخوة. أعطني مسألة واقسمها. طيب تقدر تجيب ها تجيب مسألة ثانية غير طيب لو تجيب زوج وبنت وبنتين، زوج وبنتين وأم وجد وأخ شقيق أو نفسه، أيوة يعني الثلثين بنت وبنت كلها سوا. طيب الصورة الثانية، إذا كان الجد أقل من السدس ها؟ طيب مثل أتعرف تكسن؟ طيب أي زوج وبنت وبنت ابن وجد أي أو أخ لأب. أيوة الزوج له الربع، كم ربع؟ 12 ثلاثة. أيوة البنت نصف تصير تسعة، ها بنت البن السدس اثنين 11 أي يبقى واحد يقوم السدس بنعطيه اثنين تتعود. طيب يا شيخ